بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: فصل. وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة: الابن والأب والزوج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا الفصل أورد المصنف رحمه الله تعالى مسألتين. المسألة الأولى بعضا من المسائل المتعلقة بالفرائض. وقبل أن نورد المسائل التي أوردها، من المهم لطالب العلم وخصوصا الذي يريد أن يتعلم علم الفرائض أن يكثر من حل المسائل. ولذلك جاء عن بعض السلف، وأظنه قتادة، أنه قال: أمت جيرانك. فالشخص ينظر في من يعرفه من الناس وكأنهم موتى، فيقسم ميراثهم بحسب ما قسم الله عز وجل، سواء بالفرض أو بالتعصيب أو من توريث ذوي الأرحام. و مما لا شك فيه أن علم الفرائض علم ينسى، فلو تعلمه المرء وأتقنه ولم يراجعه ولم تطرأ عليه مسائل متعلقة بقسمة المواريث والتركات، فإنه سينسى هذا العلم سريعا. وكان بعض علماء الفرائض يسمي علم الفرائض بعلم الساعة، لأنه علم سهل تناوله، فيمكن أن تتعلمه في ساعة. وفي نفس الوقت هو علم سريع الذهاب من الذهن، فينسى في ساعة. ولذا فإن هذا العلم يحتاج إلى مراجعة ومداومة، وأسرع طريق لها حل المسائل، وبعض المسائل يكون فيها لطائف مثل التي أوردها المصنف. فأول مسألة قال: إذا اجتمع كل الرجال، بمعنى أن هالك هلك وورثته كلهم رجال ولا امرأة وارثة له، فاجتمع كل الرجال العشرة الذين سبق ذكرهم في أول درسنا بالأمس، فيقول: إذا اجتمع كل الرجال العشرة ورث منهم ثلاثة، وهو الابن، لأن الابن لا يحجب بحال، والأب والزوج. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن هؤلاء الثلاثة لا يحجبون بحال، وحينئذ فإن الابن يأخذ ما بقي بالتعصيب، والأب يأخذ فرضه، والزوج يأخذ فرضه، فيكون الابن هو المعصب والباقون يأخذون فروضهم. نعم. وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. نعم. إذا اجتمع كل النساء السبع الذي سبق ذكرهن، فإنه يورث منهن خمس حيث لا رجل، وهي البنت فتأخذ فرضها نصفا، وبنت الابن فتأخذ السدس متمما للثلثين، والأم وتأخذ السدس، والزوجة وتأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث الهالك، والأخت الشقيقة وترث بالتعصيب مع الغير، فترث تعصيبا مع الغير، ومن عدا ذلك فإنه يكون محجوبا. نعم. وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث خمسة: الأبوان والولدان وأحد الزوجين. نعم. عبر المصنف بممكن الجمع، لما؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع الزوجان معا، فلا بد أن يكون في الوراث أحدهما، لا يمكن أن يكون زوج وزوجة معه. ولذلك عبر: إذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين، أي من الذكر والأنثى، ورث خمسة والباقون يكونون محجوبين. والذين يرثونهم الأبوان، الأب والأم، وأما الأبوان البعيدان وهما الجد والجدة فيحجبان بالأب والأم، والولدان أي المباشران وهم الابن والبنت، وأحد الزوجين. فعندما عبروا بالولدان أي الابن والبنت الصليب، وأحد الزوجين الذي يوجد منهما، إما الزوج أو الزوجة. ومتى كان العاصب عمًا أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته؟ نعم. هذه متعلقة بمسألة التعصيب بالغير. فقد مر معنا أن البنات مع إخوانهن وهم الأبناء عصبات بالغير، ومر معنا كذلك أن الأخوات مع إخوانهن عصبات بالغير. هنا بين المصنف أن العم لا يكون عصبا مع أخواته، وكذلك ابن العم لا يكون عصبة مع أخواته، ولا ابن الأخ عصبة مع ابن أخواته، والسبب أن أخوات هؤلاء الثلاثة لا يرثون، فالعمة ليست ممن يرث بالفرض والتعصيب وإن ورثت بالرحم، وهذه مسألة أخرى، فإن كل القرابات يرثون بالرحم، فليست وارثة لا بفرض ولا تعصيب، فلذلك لا تكون عصبة بالغير. وكذلك بنت العم، وكذلك ابن الأخ، عفوا بنت الأخ، فإن بنت الأخ لا ترث لا فرضا ولا تعصيبا، ولكن قد تكون وارثة إن فقد ذو العصبة وذو الفرض فترث بالرحم. وهنا نكتة، والفقهاء في باب الفرائض يكثرون من التلقيب، تلقيب المسائل، حتى ألفت كتب مفردة في المسائل الملقبات التي يكون لها لقب، ومر معنا بعضها وسيأتي بعضها، بل إن بعض أهل العلم أغرب في ترتيب علم الفرائض على الحروف وأرجعها إلى ثلاثة: الزاي والياء والدال، كما فعل بعض علماء المغرب قبل نحو من 5 قرون أو 6، ولهم طرائق متعددة في التأليف. مرادي من ذلك أن بعض أهل العلم في هذه المسألة أورد العمة وقال إن العمة عند الفرضيين يسمونها بالعمة المسكينة لأنها تورث ولا ترث، فابن أخيها وبنت أخيها يرثان منها باعتبار أن وابن أخيها عفوا وحده وابن أخيها وحده وهو الذكر يرث منها باعتبارها ابن أخ، وابن الأخ ممن يرث تعصيبا، وأما هي فلا ترث منه، إذ الغالب في ذوي الفروض وذوي العصبات أن كل منهما يرث الآخر، إلا في صور معدودة منها العمة فإنها تورث ولا ترث. نعم. ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب، فإن لم يكن عملنا بالرد، فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام. يقول المصنف: ومتى عدمت العصبات من النسب التي سبق ذكرها والتي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فلأولى رجل ذكر. قال: ورث المولى المعتق، بكسر ما قبل الأخير، وهو اسم فاعل، وهو الذي يسميه العلماء المولى من علو، أي الذي أعتق القن فجعله حرا، بينما المعتق وهو اسم فاعل، هذا هو المولى من سفل، هو المولى من سفل، هو الذي امتن عليه، فهو صاحب اليد السفلى وذاك صاحب اليد العليا، إذ الذي يرث إنما هو المعتق، وأما المعتق فإنه لا يرث. قال: ولو أنثى، مر معنا أن العصبات كلهم ذكور إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت معتقة فإنها ترث وتعصب بنفسها أنثى. قال: ثم عصبته الذكور، أي عصبة المولى، الضمير هنا يعود للمولى، فمن قدم من عصبته في إرثه قدم في عصبته في الإرث من المولى، فالأبناء يقدمون على الآباء، والآباء يقدمون على الإخوة، والإخوة يقدمون على حواش الآباء وهكذا، وعلى بنيهم وهكذا. ثم قال: الأقرب فالأقرب، القرب قد يكون باعتبار الجهة وقد يكون باعتبار الدرجة، وكلاهما معتبر، وأما القوة فيتصور أيضا في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب كذلك. قوله كالنسب، أي كما مر معنا في التعصيب بالنسب، فعصبة المعتق يرثون بالولاء كما لو ورثوا بالنسب من المعتق نفسه. قال: فإن لم يكن، أي فإن لم يكن عصبة ولم يكن مولى معتق، ففي هذه الحال عملنا بالرد، وسيفرد المصنف بعد قليل بابا في الرد وما معناه. قال: فإن لم يكن، أي لم يكن هناك رد، ورثنا ذوي الأرحام. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي أنهم يقول أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون: لا يجتمع على قول أحد من الفقهاء الرد وتوريث ذوي الأرحام في مسألة واحدة، فإما أن يرد ولا يورث ذوي الأرحام، أو لا رد فحينئذ يكون الإرث الباقي أو كله لذوي الأرحام. قلت الباقي فيما لو كان أحد الزوجين هو الهالك فإنه لا يرد عليه، فيكون الباقي التركة أو باقي الميراث يذهب إلى ذوي الأرحام. نقل الاتفاق على هذه المسألة الشيخ تقي الدين في بعض رسائله. نعم. قال رحمه الله: باب الرد وذوي الأرحام. نعم. حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية. نعم، بدأ يتكلم المصنف في أول مسألة وهي مسألة الرد. يقول: حيث لم تستغرق الفروض التركة. عندنا في هذه الجملة مسألتان. المسألة الأولى أنه لا رد إلا أن يوجد صاحب فرض، لا بد أن يوجد صاحب فرض، لأنه قال حيث لم تستغرق الفروض، أي وجد صاحب فرض. الأمر الثاني أن ذلك أن تلك الفروض لم تستغرق التركة. إذن استفدنا من هذا القيد أو من هذه الجملة شرطين: لا رد إلا في مسألة فيها صاحب فرض. القيد الثاني أنه لا بد أن تكون الفروض غير مستغرقة للتركة، فإذا جمعت الفروض لا تكون واحدا صحيحا، بل لا بد أن يكون فيه شيء. هذا القيد الثاني. القيد الثالث قوله: ولا عاصب. إذن عندنا ثلاثة قيود للعمل بالرد: وجود صاحب فرض، أن لا تستغرق الفروض التركة، أن لا يوجد عاصب. إذ لو وجد عاصب سواء كان معه صاحب فرض أو من غير صاحب فرض فإنه يحوز التركة، لقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، فيكون كله لباقي للعاصب. إذن عرفنا القيود الثلاثة التي يكون فيها الرد. قال الشيخ: رد الفاضل. ما معنى الفاضل؟ يعني الباقي بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم. فلو أن على سبيل المثال هالك هلك ولم يكن قد ترك من قرابته إلا ابنة، البنت صاحبة فرض، نعم، هل يستغرق الفروض؟ لا، لأن لها النصف والباقي لا يوجد صاحب فرض يستغرقه. بحثنا في قرابته هل يوجد عاصب؟ لم نجد عاصبا، فحينئذ نقول إن هذه صاحبة الفرض ليست أحد الزوجين، فحينئذ يرد عليها. ما معنى يرد عليها؟ نقول ترث النصف فرضا وباقي التركة ردا، فيرد إليها الباقي من باب الرد. وهذا الذي قضى به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله عن الجميع، علي وعمر وابن عباس وابن مسعود، فيكون بمثابة يعني قول أكثرهم عليهم رحمة الله. طبعا لم يخالف الرد إلا بعض الصحابة ووافقهم الإمام مالك، وإلا فالجمهور على الرد في الجملة. نعم، قال: على كل ذي فرض بقدره. سيأتي بعد قليل كيف نحسب الرد على كل ذي فرض بقدره بحسب الجملة، بحسب الحساب الذي سنجده بعد قليل. قال المصنف: ما عدا الزوجين، بمعنى أن الزوجين ذكرا، إذا كان الهالك ذكرا فالوارث زوجة، وإن كان الهالك أنثى فالوارث ذكر وهو الزوج، الزوجان لا يرد عليهما، وحكي إجماع أهل العلم في هذه المسألة، ولم ينقل الخلاف في الرد على الزوجين إلا عن اثنين، أحدهما عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولا يثبت عنه ذلك بإسناد صحيح، والشخص الثاني أحد علماء القرن الثامن، السابع والثامن، وهو الشيخ تقي الدين، فقد وجدت مسألة نسبت إليه أنه حلها بالرد، لكن كلامه الصريح أنه لا رد على الزوجين، وهذا يدلنا على أن هذه المسألة ليست له، أو أنه أخطأ، فإن كل امرئ يخطئ إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. المقصود من هذا أن القول بالرد على الزوجين لم يقل به أحد من السلف، وهو قول ضعيف، وإن قال به بعض المتأخرين، لكن كل يؤخذ منه ما يرد كما مر معنا. هذا معنى قولهم ما عدا الزوجين، فالزوجان لا يرد عليهما. وبناء على ذلك فإن المسألة إذا ولد فيها أحد الزوجين فلها صورتان: الصورة الأولى ألا يكون للهالك وارث إلا أحد الزوجين، فنقول ما بقي عن فرضه يذهب لذوي الأرحام إن كان هناك ذو أرحام، وأما إن كان مع أحد الزوجين صاحب فرض آخر فالرد كله يذهب لصاحب الفرض الآخر سواء كان شخصا أو أكثر من شخص، وهكذا. إذن الزوجان لا يرد عليهما للاتفاق بين أهل العلم في هذه المسألة. قال: فلا يرد عليهما من حيث الزوجية. قوله من حيث الزوجية هذا باعتبار أن أحد الزوجين قد يرث باعتبارين، فعلى سبيل المثال قد يرث بالفرض بكونه زوجا ويرث بالتعصيب بأن تكون المرأة قد تزوجت ابن عمها، وابن العم يرث النصف بالفرض باعتباره زوج والباقي باعتباره معصبا وهكذا. إذن فإن كان بصفة أخرى باعتباره معصبا لكونه ابن عم أو لكونه معتقا، فإن ممن يؤتى يعني له أجر عظيم أن يعتق المرء الرجل أو أفلام عفوا، فإن مما جاء الشرع به أن يعتق الرجل الأمة ويتزوجها كما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنها. نعم. قال فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا ورد. نعم، يقول فإن لم يكن في ورثة الميت إلا صاحب فرض واحد، بنتا كانت أو أخا لأم أو أختا لأم أو أما أو جدة أو غير ذلك من الذين لا يرثون بالتعصيب وإنما بالفرض وحده، فإنه يأخذ الكل فرضا وردا. هذا من باب الجمع، ففرضه يأخذه بالفرض وما بقي فيأخذه من باب الرد، وهو أسهل مسائل الرد أن لا يكون هناك إلا وارث واحد. نعم. وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية. طيب، يقول وإن كانوا أكثر من واحدة لكنهم من جنس واحد كبنات للهالك أو بنات ابن له، فإن البنات يرثن الثلثين، ولما كن من جنس واحد أي كلهن بنات ليس فيهن ذكور وإناث، طبعا هنا الذكور يعصبون فلا يتصور فيها الرد، ففي هذه الحال يقول اقسمه بينهن بالسوية لأنهن مشتركات في فرض واحد وكلهن من جنس واحد. وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما، فجدة وأخ لأم تصح من اثنين. طيب، يقول وإن اختلف جنسهم بأن كان كل واحد منهما ورث باعتبار صفة مختلفة باعتبار الجدودة أو باعتبار كونه من ولد الأم، فإننا نقسم المسألة، يقول فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما. لماذا قال المصنف من أصل ستة؟ مر معنا أو سيأتينا أن الأصول متعددة، هناك أصلان لا يصار إليهما إلا إذا كان وجد فيه أحد الزوجين، وهي الثمانية والأربعة والعشرين، وحيث قلنا إنه لا رد على الزوجين فإنه في هذه الحالة لا بد أن يكون أصل المسألة إما من اثنين أو من ثلاثة أو يكون أصل المسألة من ستة، لا يوجد غير هذه الأصول الثلاثة فقط، الأربعة لا يمكن أن تتصور، والثمانية أيضا لا تتصور، والأربعة والعشرين لا تتصور، فهذه الثلاثة لا تتصور في مسائل الرد أبدا. فالمصنف اختصر لك الطريق فقال ضع مسألة دائمة أصل مسألة من ستة، أي مسألة فيها رد وليس طبعا إذا لم يكن فيها أحد الزوجين فتخرج أحد الزوجين فتجعلها من ستة. يقول فجدة وأخ لأم، المسألة من ستة، الجدة ترث السدس، والسدس من الستة كم؟ واحد، والأخ لأم لما كان واحدا ليس متعددا فيأخذ السدس فواحد، دائما أصل المسألة من ستة، فحينئذ نقول ترد المسألة إلى كم؟ اجمع الواحدة والواحد فترد المسألة إلى اثنين، فالجدة تأخذ نصف التركة والأخ أو الأخت لأم يأخذ النصف الآخر. طريقة مسألة الرد سهلة جدا، هذه الصورة الأولى، ولذلك قال المصنف فجدة وأم تصح لأن أصل المسألة من ستة وصحت من اثنين لأنها سدس وسدس وكل سدس واحد من ستة. نعم. وأم وأخ لأم من ثلاثة، قوله وأم وأخ لأم، الأم ترث الثلث لعدم وجود جمع من الإخوة، لكن لو دع لو في المسألة بعدما ننهي هذه المسألة، فالأم ترث الثلث، الثلث من الستة كم؟ كم؟ لا لا لا, لا تنظر لي أصابعي، اثنان. نعم، الثلث من الستة اثنان، والأخ لأم يرث السدس وسدس الستة كم؟ واحد، فالمجموع كم؟ ثلاثة، إذن فتصح المسألة من ثلاثة. لنغير المسألة قليلا، لو قلنا أم وأخوان لأم فتكون المسألة من كم؟ من اثنين؟ من ثلاثة. لماذا؟ لأن الأم حينئذ ينزل نصيبها إلى السدس لوجود جمع من الإخوة، والأخوين لأم يكون نصيبهما الثلث، لأن ولد الأم إذا زادوا عن واحد فهم شركاء في الثلث. نعم. وأم وبنت من أربعة. نعم، قال أم وبنت من أربعة. نعم، هذه الأربعة التي صحت من الستة، لا أن أصل المسألة من ستة، انتبه. صورة ذلك أو قسمة هذه المسألة، المسألة من ستة. الأم كم ترث؟ السدس واحد، والبنت ترث النصف ثلاثة، المجموع كم؟ أربعة، فترد المسألة إلى أربعة. وأم وبنتان من خمسة. الأم ترث السدس واحد، والبنتان ثلثان، وثلث الستة كم؟ أربعة، فأصبحت المسألة خمسة، فترد إلى خمسة. ولا تزيد عليها، لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض. نعم، آخر أصل أكثر أعلى رد الخمسة، ولا تزيد عليها، لأن لو كانت ستة من ستة إذن أصبحت المسألة مستغرقة فلا رد. وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية، ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية. طيب، يقول المصنف: وإن كان هناك أحد الزوجين فاجعل مسألتين، أخرج الزوج أو الزوجة في مسألة مستقلة بأن يكون لأحدهما الربع أو النصف أو الثمن، واجعل مسألة أخرى لباقي الورثة. مسألة باقي الورثة اجعلها من ستة دائما، ثم انظر ما الذي تصح منه، إما خمسة أو أربعة أو ثلاثة كما تقدم معنا، أو اثنين. إذن عندنا مسألتان، ثم بعد ذلك انظر الذي صحت منه مسألة الرد باقي الورثة مع ما بقي بعد إعطاء الزوج أو الزوجة حقها أو حقه، فقد يبقى سبعة من ثمانية، طبعا لا يتصور لي، لكن خلنا نقول يبقى ثلاثة من أربعة، ثلاثة، وهنا المسألة من ثلاثة إذا كانت المسألة ردت إلى ثلاثة أو نحو ذلك، فحينئذ إذا اتحد ما بقي من الزوجين فتكون المسألة واحدة، وإلا، وهذا معنى قوله وإلا، أي وإن لم تصح من نفس ما بقي من مسألة الزوجية فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية. هذه مسألة حسابية يمكن الآن الطلبة أن يستغنوا عنها بآلة الحاسبة. نعم. ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية. نعم. فزوج وجدة وأخ لأم مثلا، فاضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من أربعة، وهكذا. نعم، يقول مسألة المصنف هذا المثال: زوج وجدة وأخ لأم. نبدأ في مسألة الوارثين غير الزوج. جدة وأخ لأم من ستة، الجدة كم نصيبها؟ السدس واحد، والأخ لأم كم نصيبه؟ السدس اثنان، فتصح المسألة من كم؟ من اثنين. انتهينا، هذه مسألة باقي الورثة. نأتي لمسألة الزوج، كم نصيب الزوج؟ نصف، حيث لا يوجد إلا فرض واحد، فتكون المسألة من كم؟ من اثنين. إذن مسألة الزوج من اثنين، له واحد، ولي الباقي الورثة واحد. هنا الباقي من الزوجين، الباقي بعد فرض أحد الزوجين واحد، ومسألة باقي الورثة اثنان، فلم يتفق الموجود، فتضرب واحد في اثنين وتصح المسألة حينئذ من ضعف ذلك، فتكون المسألة بدلا من أن تكون من اثنين تكون من أربعة، فللزوج اثنين، وللأم أو للجدة واحد، وللأخ لأم واحد. سهلة جدا، والمصنف أتى بمثال سهل جدا. نعم. قال رحمه الله: فصل في ذوي الأرحام. نعم، شرع المصنف في توريث ذوي الأرحام وبدأ بذكر تعريفهم. وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. نعم، قول المصنف كل قرابة، المراد بالقرابة هنا القرابة النسبية، وأما القرابة السببية التي تكون بسبب الصهر فإنه لا يورث بها بالرحم مطلقا، ولذلك لو عبر المصنف بأنها قرابة نسبية لكان أدق وأولى. إذن هي كل قرابة نسبية بالنسب، فالصهر لا يرث من ذوي الأرحام، وإن كان في لهجتنا الدارجة عندنا هنا يسمي قرابة زوجة أرحامي، لكن هؤلاء ليسوا أرحاما معتبرين هنا في باب ذوي الأرحام ولا في باب الصلة، صلة الرحم. قال وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. وسبق عد ذوي الفروض وسبق عد العصبات. قال وأصنافهم 11. نعم. ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام، وولد ولد الأم والعم لأم، والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين ومن أدلى بهم. نعم. بدأ المصنف يعد أصناف ذوي الأرحام، فقال ولد البنات لصلب، فمن كان له بنت فإن جميع ولدها ذكورا أو إناثا، ومن توالد منهم فإنهم يكونون كذلك من ذوي الأرحام، هؤلاء ولد البنات للصلب. أو لابن، بأن يكون لابنه بنت، وبنت الابن لها ولد ذكر أو ولد أنثى، أو توالد منهم ولد فالجميع يرث. ولماذا فرق بين بنت البنت وبنت الابن؟ لأن من أدلى بالبنت ورث ميراث البنت وهو النصف، ومن أدلى ببنت الابن فإنه يرث ميراث بنت الابن، قد يكون نصفا وقد يكون سدسا وقد يكون ثلثين، فيختلف ميراث من أدلى به، ولا نجعلهم صنفا واحدا. قال وولد الأخوات، الأخوات يرثن كما مر معنا تارة بالفرض وتارة بالتعصيب بالغير أو مع الغير، كذلك مع البنات، فولد الأخوات يرثون وينزلون منزلة من أدلين به. قال وبنات الإخوة، سبق معنا أن أبناء الإخوة يرثون وأخواتهن لا يرثن، مر معنا قبل قليل، لكنهن لا يرثن فرضا ولا تعصيبا، وإنما قد يرثن بذوي الأرحام. ونعبر بقد لأن قد إذا دخلت فغالبا تدل على التقليل، دائما قد تدل على التقليل وقد تدل على التكثير، فهنا استخدمنا قد بمعناها فيما استثنى منها. إذن قد تستخدم للتقليل وقد تستخدم للتكثير، لكنه نادر في اللغة العرب. نعم. قال وبنات الأعمام، بنت العم لا ترث من ابن عمها، وولد ولد الأم، قوله ولد ولد الأم يشمل ابن الأخ لأم وبنت الأخ لأم وابن الأخت لأم وبنت الأخ لأم سواء، وهم سواء في الدرجة. قال والعم لأم، والعم لأم فإنه لا يرث، وإنما يرث الشقيق أو لأب، لأنه لا بد أن يكون مدليا بالجد، فهم أبناء الجد، وذلك بعض الفرضيين لا يسميهم أعمام، يقول أبناء الجد وهذا أدق، لكن العم صواب، لا شك أنهم أعمام، لأن الذين يرثونه إنما هم أبناء الجد، وأما أبناء الجدة فلا يرثون بصفة الجدودة فقط. قال والأخوال، لا شك الأخوال ليسوا عصبات، ولذلك وإن كانوا أقرب للشخص، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن أخت القوم منهم، فالأخوال قريبون للشخص لكنهم لا يرثونه ولا يورثونه أيضا. قال وأبو الأم، هذا الذي يسميه بعض أهل العلم بالجد الفاسد لكونه أدلى إلى الميت بأنثى، فهذا لا يرث فرضا ولا تعصيبا، وإنما يرث بكونه من ذوي الأرحام. قال وكل جدة أدلت بأب بين أمين، كل من أدلت بجدة بين أمين بأب يعني بذكر بين أمين فإنها لا ترث، وقد مر معنا أن الوارثات من الجدات إنما هن ثلاث فقط، أم الأبي وأم الجد وأم الأم ومن أدلى بهن بمحض الإناث، وحيث اختل هذا القيد فلا يمكن أن توجد غير هذه الصور الثلاث فقط. نعم. قال ومن أدلى بهن أي وإن علونا، وهذا نادر جدا لأن الجدات يعني الأعمار بيد الله، لكن غالبا لا يكثر الجدات. المسألة المهمة، قرأت الجملة التي بعدها، ويورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، هذه أهم مسألة في باب توريث ذوي الأرحام، وهو أن التوريث عندنا يورث بالتنزيل، التوريث بالتنزيل، خلافا لمذهب أبي حنيفة النعمان الإمام رحمه الله تعالى. ما معنى التنزيل؟ أي أننا، وهذا الذي قضى به أكثر الصحابة رضوان الله عليهم، معنى التنزيل أي أننا ننزل كل شخص من ذوي الأرحام من أدلى به، نأخذها بحسب ما أورده المصنف. قول المصنف ولد البنت، أولاد البنت بنت الهالك إذا كان لها ابن ابن وبنت ابن وهلك هالك وليس من ورثته أحد إلا ابن بنته أو بنت بنته، فنقول إن ابن الابن وبنت البنت هذا يرثون ميراث أمهم التي أدلت بها. من أمهم؟ البنت، فيرثون النصف. إن وجد معهم غيرهم فأخذ فرضه، إن لم يوجد معهم غيرهم أخذ النصف والباقي ردا. إذن هذا ما يتعلق معنى قول التنزيل، إذن تنزل كل شخص من ذوي الأرحام من أدلى به. وذلك الأصناف مهمة معرفتها قبل قليل، وهي السبعة تقريبا أو الأحد عشر، نعم عدهم أحد عشر. إذن هنا ولد البنت، ولد بنت الابن ينزلون منزلة بنت الابن، واضح. طيب ولد الأخوات ينزلون منزلة الأخوات، فابن الأخت يرث ميراث الأخت النصف، يرث ميراث الأخت وهو النصف. طيب بنات الإخوة، بنات الإخوة ينزلون منزلة آبائهم وهم الإخوة، ينزلون منزلة الإخوة. فلو أن اثنين من ذوي الأرحام أحدهما كانت إدلاؤه للميت من طريق البنت والآخر من طريق الأخ، فمن أدلى من طريق البنت يأخذ النصف ومن أدلى من طريق الأخ يأخذ الباقي. هذه هي المسألة. إذن هذا معنى قولهم وولد الأخوات، نعم انتهينا من ولد الأخوات، وبنات الإخوة يعني ينزلون منزلة الإخوة أنفسهم. قوله وبنات الأعمام، بنات الأعمام ينزلون منزلة الأعمام. فلو كان ذوي الأرحام بعضهم يدلي ببنات الإخوة، يعني اجتمع من ذوي الأرحام بنات إخوة وبنات أعمام، فالميراث يذهب كله لبنات الإخوة دون بنات الأعمام، لأن هؤلاء آباؤهم محجوبون بأولئك، فالأعمام محجوبون بالإخوة. طيب هذا معنى قوله وبنات الأعمام، انتهينا. طيب قال وولد ولد الأم، ولد ولد الأم يعني ولد الإخوة لأم، هؤلاء يرثون ميراث من أدلوا به وهو السدس أو الثلث، الإخوة لأم، هذه واضحة. قال والعمات، والعمات هؤلاء ينزلون منزلة الأب لأنهم جاءوا من طريق الأب فينزلون منزلته. قال والأخوال والخالات، والأخوال والخالات هؤلاء ينزلون منزلة الأم فترث السدس أو الثلث. قال وأبو الأم وهو الجد الفاسد يسمونه، فهذا يرث الأدلى بالأم فحينئذ ينزل منزلتها، ينزل منزلتها. إذن فالأخوال والخالات وأبو الأم كلهم ينزلون منزلة الأم. ثم قال في آخر المسألة وكل جدة أدلت بأب بين أمين، كل جدة أدلت بأب بين أمين تنزل منزلة الجدة والجدات وهو السدس، لأنهن لا ينقصن عن السدس، لا يزدن على السدس، بخلاف من أدلى بالأم فقد يصلن إلى الثلث. نعم. وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية الذكر كالأنثى. نعم. يقول المصنف وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه، هلك هالك عن بنت بنت وابن بنت، فإن بنت البنت وابن البنت يرثون معا النصف والباقي ردا، النصف فرضا والباقي ردا، فإذا حازوا المال فنقول يرثونه ويقسم بينهم للذكر مثل ما للأنثى، لأن الأصل التسوية في القسمة، إلا ما جاء النص في كتاب الله عز وجل وكان فيه للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل العصبات بالنفس، فإن العصبات بالنفس في كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا معنى قوله واستوت منزلتهم منهم. طيب أما إن لم تستوي منزلتهم منه بأن كان بعضهم أقرب من بعض ونحو ذلك، فإنهم يجعل كميت اقتسموا تركته، كميت اقتسموا تركته، هكذا قال. ثم قال مصنف نصيبه لهم بالسوية ذكر الأنثى، نعم كالأنثى تماما من غير تفضيل. نعم. ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة. نعم. هذه المسألة من لم يكن له وارث من ذوي الفروض ولا التعصيب ولا ذوي الأرحام، ولم يوصي، بناء على قولنا إن من لم يكن له وارث له أن يوصي بما شاء. هناك صورة ذكرتها بالأمس إن تذكرتم، حالة يوجد فيها ذو فرض ومع ذلك يبقى لا وارث له، وهو إذا وجد أحد الزوجين ولا صاحب فرض آخر معه ولا معصب ولا ذو رحم، نفس الحكم الذي هنا تماما، لأن الزوجان لا يرد عليهما ولا يرثون بالرحم إذا لم تكن لهم قرابة أخرى بأن يكونوا من ذوي الأرحام أو العصبات ونحوها. نعم. يقول فماله لبيت المال، وكونه في بيت مال ليس من باب الإرث خلافا للإمام الشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى، لأن هذا المال قد يظهر له مالك بعد فترة، وهذا موجود، فكثير من الأموال التي لا يعرف لها مالك ظهر لها ملاك بعد 50 و60 سنة، وخاصة الآن مع قرب التواصل، وهذا موجود في مكة في محاكم مكة خصوصا، يظهر أموال محفوظة بعد 50 و60 سنة، يأتي قراباتهم من أصقاع بعيدة ويرثون ويحوزون مال مورثهم الذي كان موجودا في مكة قبل 60 أو 80 أو 90 سنة، ووجد هناك من حفظ ماله نحو من 90 سنة ثم استلمه قريبا. فالمقصود أن من لا وارث له يعلم، فإنه يكون ماله لبيت المال من باب الحفظ، من باب الحفظ. ويوجد الآن عندنا هيئة تسمى هيئة القاصرين والأموال المجهولة، كل من لا وارث له تجعل أمواله هناك، فماله لبيت المال وليس وارثا فإنه لا يرث، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره، فهو جهة ومصلحة، فيبقى محفوظا، فإذا أويس مطلق الإياس يصرف في المصالح العامة ولا يحاز حين ذاك. نعم. قال رحمه الله: باب أصول المسائل، وهي 7، 2، 3، 4، 6، 8، 12، و24. نعم. يقول المصنف: باب أصول المسائل، المراد بأصول المسائل هي التي تخرج منها المسألة في أول نظر لها بعد إعطاء معرفة، بعد معرفة نصيب كل واحد من ذوي الفروض. قال إنه لا يمكن أن جزاك الله خير وسقاك الله رحمه. قال إنه لا يمكن أن تخرج أصول المسائل عن 7 أصول. فائدة معرفتنا لهذه الأصول أن كل من قسم مسألة فخرجت من غير هذه الأصول 7 فإن قسمته غير صحيحة قطعا، وهي 2 بأن يوجد فيها نصف الاثنان، والثلاثة وهي التي المسألة يوجد فيها ثلث، وأربعة وهي المسألة فيها ربع، وستة وهي المسألة فيها سدس وقد يجتمع مع السدس ثلث أو نصف، وثمانية وهي المسألة التي فيها ثمن وقد يجتمع مع صاحب الثمن نصف قد يجتمع معه نصف وقد يجتمع معه غيره، واثنى عشر وهي المسألة فيها سدس ويكون معه كذلك مع السدس ربع أيضا فيجتمع حين ذاك فتكون مسألة من 12، وأربعة وعشرون ولا بد أن يكون فيها ثمن ويكون معه إما ثلث أو سدس، ولا يعول منها إلا 6 وضعفها وضعف ضعفها. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن العول، والعول هو بمعناها أن الفروض تزيد عن أصل المسألة، فيكون في المسألة فروض أكثر من واحد صحيح، فحينئذ إذا كانت الفروض أكثر من واحد صحيح هذا يسمى عول، وهذا عليه عامة أهل العلم أن المسائل تعول، إلا ابن عباس كان لا يرى العول ونقل عنه كما نقل ذلك ومال لصحته بن كثير، ونقل عنه الرجوع إلى قول الصحابة رضوان الله عليهم بأن المسائل تعول كذلك. يقول: ولا يعول منها إلا 6 وضعفها وضعف ضعفها. ضعف 6 12 وضعف ضعفها وهو 24، وهذا يدلنا على أنه لا يمكن أن يكون هناك عول إلا في هذه الأمور 3 فقط دون ما عداها. نعم. فالستة تعول متوالية إلى 10. نعم. فتعول إلى 7 كزوج وأخت لغير أم وجدة. طب قوله تعول متوالية يعني تعول إلى 6، 7، 8، 9، و10، هذا معنى متوالية، يعني جميع الأعداد إلى 10 وإلى الانتهاء الغاية، وما بعد إليها يدخل فيما قبلها وجهان، وقال ثعلب إنها تعود إلي تدخل فيه، وقال الجمهور لا يدخل، وهذا وقيل بالاختلاف، فإن كان حدا فلا، وإن كان داخلا في جنس المحدود فنعم، وعلى العموم هنا تدخل. نعم. قال فتعول إلى 7، مثل لذلك بزوج وأخت لغير أم، بمعنى أنها تكون أخت شقيقة أو لأب لأنها ترث حينئذ النصف، وجدة، فالزوج يرث النصف، والأخت لغير أم ترث النصف، والجدة ترث السدس. المسألة من 6، النصف 3، والنصف الثاني الأخت لأم 3، هذه 6، والجدة السدس هذا 1، 7. إذن أصل المسألة 6 ثم عالت إلى 7 عكس الرد، هناك أصل المسألة 6 ثم رد نقصنا، هنا عالت زادت. نعم. وإلى 8 كزوج وأم وأخت لغير أم وتسمى المباهلة. نعم. أولها الزوج، الزوج يرث النصف 3، والأم ترث السدس لعدم وجود الجمع من الإخوة، ترث الثلثة، والثلثة كم؟ 2، هذه 5، والأخت لغير أم وهي شقيقة أو لأب ترث النصف وهي 3، فحينئذ تكون المسألة من كم؟ من 8، عالت إلى 8. نعم. وإلى 9 كزوج، تسمى المباهلة، هذه من الأسماء من المسائل الملقبة، لقبت بالمباهلة، قيل لأن بعض الصحابة ابن عباس قال من شاء باهلته فيها. وإلى 9 كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى الغراء والمروانية. نعم. 9 هي وجود زوج، والزوج يأخذ 3، وولدي الأم وهو أخوين لأم أو أختين لأم فيرثون الثلث وهما 2، وأختين لغير أم لغيرها أي لغير أم، فالأختين لغير أم يرثون الثلثين سواء كانت شقيقتين أو لأب، احنا قلنا 5 والثلثين كم؟ 4، فأصبح المجموع كم؟ 9، فتعول المسألة إلى 9 وإلى 10. وتسمى الغراء والمروانية. نعم. وإلى 10 كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها وتسمى أم الفروخ. نعم، هذه تلقيبها بأم الفروخ لأنها كلها نساء، ليس فيها أحد من يعني كل قراباته إلا الزوج كلهن نساء، وأما الأولى فسميت المروانية قيل لأنها حدثت في زمن مروان بن الحكم يعني في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وسميت غراء قالوا لأنها وضحت قول باقي الصحابة بعد المباهلة فكانت واضحة بعد ذلك. طيب، قوله زوج، الزوج يرث النصف ونصف الثلاثة، نصف الستة 3، وأم ترث السدس 1، هذه 4، وأختين يرثون كم؟ الثلثان، يرثون الثلثين، وثلثان كم؟ 4، فحينئذ وصلنا كم؟ 8، وأختين لغيرها، والأختان لغير الأم يرثون الثلثين فيكون المجموع 10، الزوج قلنا النصف 3، والأم سدس 1، والأختين يرثون الثلثين 2، يرثون الثلثين 2 6، والأختين لغير أم يرثون الثلثين 4، فيكون المجموع 10. والاثنى عشر تعول أفرادا إلى 17 فتعول إلى، يعني المسألة التي أصلها من 12 ليس لها عول إلا إلى 17 أو 15 أو 13، ليست متوالية وإنما الأفراد فقط. نعم. فتعول إلى 13 كزوج وبنتين وأم. نعم. فالمسألة من 12، الزوج يأخذ النصف 6، والبنتين يأخذون الثلثين، والثلثان 8، حينئذ الزوج، المسألة من 12 الزوج يأخذ الربع، نعم لوجود البنتين أحسنت، الزوج يأخذ الربع فتكون 3، والبنتين يأخذن الثلثين، والثلثين كم؟ 8، 3 و8 11، والأم تأخذ السدس، والسدس كم؟ 2، فيكون المجموع 13. نعم. وإلى 15 كزوج وبنتين وأبوين. نعم، كزوج وبنتين، الزوج مثلها يأخذ الربع، والبنتين الثلثين مثل السابقة تماما، ولكن الأبوين الأم تأخذ السدس ويزيد الأب بسدس آخر وهما 2، فحينئذ عالت إلى 15 بدل 13. وإلى 17 كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها وتسمى أم الأرامل. نعم، قوله إلى 17 قال كثلاث زوجات، حقيقة زوجة أو ثلاث زوجات سواء، ولكنه عبر بثلاث زوجات لأن المسألة تنقسم على الثلاث كما سيأتي بعد قليل. قال كثلاث زوجات وجدتين، الثلاث زوجات يأخذن الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والجدتين يأخذن السدس لفرضهن، وأربع أخوات لأم يأخذن الثلث لأنهن أكثر من واحد من ولد الأم، وثمان أخوات لغيرها، أي ثمان أخوات إما شقيقات أو لأب، فالزوجات يأخذن ثلاثة، والجدات يأخذن اثنين لأنها قال جدتين، والأربع أخوات يأخذن أربعة فقسمها لك بحسب الرؤوس فقال أربعة، وثمان الأخوات يأخذن ثمانية، والمجموع حينئذ يكون سبعة عشر، وتسمى أم الأرامل لأنهن جميعا نساء. والأربعة والعشرون تعود مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وأبوين، وتسمى المنبرية والبخيلة لقلة عولها. نعم لقلة عولها. نعم الزوجة تأخذ الثمن من 24 ثلاثة، والبنتين يأخذن الثلثين، والثلثين من 24 ثمانية وثمانية 16، والأبوان كل واحد منهما يأخذ السدس فيكون لكل واحد منهما أربعة، فإذا جمعت أربعة وأربعة وستة عشر هذه 24، والزوجة ثلاثة فيكون مجموع سبعة سيكون مجموع 27. نعم. قال رحمه الله: باب ميراث الحمل. نعم بدأ يتكلم عن ميراث الحمل، مر معنا في الدرس الماضي أن الحمل له أهلية وجوب لكنها ناقصة وليست كاملة، فلا يرث مطلقا وإنما يوقف له لحين استدانته حيا. من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسم التركة قسمت، ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا، ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه، ولا يدفع لمن يسقطه شيء. طيب يقول المصنف: من مات عن حمل، قوله مات عن حمل قد يكون الحمل له يعني منه فينسب إليه ابنا، وقد يكون ذلك الحمل ليس ابنا له، مثل أن تكون أمه حاملا، قد تكون الأم حاملا، هذا الحمل قد يكون وارثا وقد يكون غير وارث، مثل لو كانت أمه حاملا وليس له إلا أخ واحد فقط، فإنه إذا نتج الولد وولد حيا فإنه حينئذ يحجب أمه من الثلث إلى السدس مع أنه ليس بوارث، وقد يكون وارثا فيما لو كان الرجل ليس له أب يعصب ماله فقد يرث ذلك الأخ الذي حملت به أمه، وهكذا. إذن من مات عن حمل قد يكون له أو غيره يرثه، والصواب أن نقول يرثه أو يحجب بعض ورثته، إن حتى الذي يحجب كذلك، فطلب بقية ورثته قسم التركة. قسم التركة يقولون إنه إذا وجد في الورثة حمل فلهم طريقان: إما أن ينتظروا حتى يستبين الحمل أهو وارث أم غير وارث، وهذا جائز، ويجوز لمن له الحق بالإرث أن يطالب بقسمة التركة فيقول: لا أريد انتظار هذه الأشهر الخمسة أو الستة أو أكثر أو أقل، وإنما أريد حقي، فنقول: نعطيك من حقك ما تتيقن، وما لا يقين فيه فلا نعطيك إياه. والأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يكون ذلك الحمل وجوده وعدمه لا ينقص نصيب ذلك الطالب فيعطى نصيبه كاملا. الحالة الثانية أن يكون ذلك الحمل قد يحجب طالب القسمة، قد يحجبه حجب حرمان بالكلية، فإنه في هذه الحالة نقول لا يعطى شيئا وإنما يوقف نصيبه لحين استبانة الحمل. الحالة الثالثة أن يكون ذلك الحمل إذا استبان حيا يحجب طالب الميراث حجب نقصان، فيكون حجب نقصان يعني ينقص نصيبه فقط، فحين ذاك نقول يوقف الاحتياط واليقين حفظا لحق الحمل ولباقي الورثة. وما هو اليقين؟ نظر علماء الفرائض والحساب فوجدوا أن أكثر اليقين ما ذكره المصنف، وهو أن يجمع له إرث ذكرين أو إرث أنثيين، لأن الأنثيين إذا كانت بنتين حازت الثلثين، وهكذا. والولدان إذا كان أخوان إذا كان لحمل أم فإنهما سينقصان الأم من السدس إلى الثلث، وقد يوقف لهما الثلث بدلا من السدس. نعم. وهذا معنى قوله قسمت التركة ووقف له الأكثر، أي وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، لأن ما زاد عن ذكرين أو أنثيين فلا بد أن يندرج في هذه القسمة. ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا، إرثه كاملا يعطى الإرث كاملا، ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه، ولا يدفع لمن يسقطه شيء كما تقدم معنا في الصور الثلاث. فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه. نعم، فيكون حينئذ موقوفا لحين ولادته واستبانة حاله. ولا يرث إلا إن استهل صارخا أو عطس أو تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها. نعم، هذا يقول المصنف، يقول ولا يرث إلا إذا استهل صارخا، وذلك لما ثبت عند أبي داود وابن ماجه ورواه أحمد كذلك بإسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود صارخا ورث. وهذا الحديث يدلنا على أن الحياة نوعان، حياة مستقرة وحياة غير مستقرة، وأن معيار معرفتها في المولود ما ذكره المصنف، وأولها ما بدأ به ما ورد في الحديث وهو الاستهلال صارخا، أن يصرخ بعد الولادة. فإذا صرخ بعد الولادة بمعنى بكى فإنه حينئذ نحكم بأنه قد ورث، ولو مات بعده بثانية فإنه نقول ورث، ثم ورثته يرثون ما ورثه مناسخة. قال أو عطس، لأن العطاس يدل على استقرار الحياة، أو تنفس كذلك، والمراد بالتنفس التنفس الإرادي. لماذا عبرنا بهذا القيد؟ لأن الآن أصبح عندنا تنفس غير إرادي وهو التنفس الصناعي، ويمكن للصبي أن يجعل فيه أجهزة التنفس الصناعي، ولكن لا تكون هذه دلالة على الحياة المستقرة، وإنما الحياة المستقرة ما ذكرت لكم هو التنفس الطبيعي الذي يستمر به. قال أو وجد منه ما يدل على الحياة، مثل لما يوجد على الحياة، قال كالحركة الطويلة ونحوها. لماذا قال الحركة الطويلة؟ لأن الحركة البسيطة هذه تسمى كحركة المذبوح، الحركة اللا إرادية، الحركة اللا إرادية. ومن أحسن من تكلم عن الفرق بين الحياة المستقرة والحياة غير المستقرة رسالة لابن العماد الإقفهسي الشافعي، وهي مطبوعة في الفرق بين الحياتين المستقرة وغير المستقرة. طبعا فائدة معرفة هذه الحياة أنه يرث، وحينئذ يحوز ميراثه كاملا، فإن مات بعدها ولو بقليل انتقل الميراث لورثة ذلك الولد الذي أو الحمل الذي ورث. نعم. ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث. نعم، لأن العبرة بالانفصال كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود، المولود أي كاملا، إذا استهل المولود ورث، فلا بد أن يولد كاملا. قال رحمه الله باب ميراث المفقود. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن المفقود، والمفقود يورد العلماء حكمه في موضعين، في فرق النكاح، وهنا هنا في باب الفرائض يتكلمون عن الحكم بوفاته، وأما في فرق النكاح فيتكلمون عن متى يجوز للمرأة أن تطلب من القاضي أو الحاكم أن يحكم بطلاقها، فيطلق القاضي أو يفسخ على قول أصحاب أحمد، فيطلق القاضي أو يفسخ مع أن الزوج محكوم بحياته، فيجب أن تفرق بين المدد هناك والمدد المقدرة هنا، فتلك مدد مختلفة عن هذه المدد، وبعض الطلبة والإخوان يخلط بين حال المفقودين. نعم، لأن هناك طلاق وهنا وفاة. نعم. من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالأسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم انتظر تتمة 90 سنة منذ ولد، فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم. يقول المصنف فإن انقطع خبره، من انقطع خبره لا يعرف أين هو في أي البلاد ولم يأتي أي خبر عنه، لغيبة ظاهرها السلامة، يعني لكونه غاب إما لسلامة سيبدأ به ثم سيقول بعد ذلك في غيبة ظاهرها الهلاك عكسها. فالحالة الأولى إذا كان ظاهر الغيبة السلامة كالأسر، بأن يؤخذ أسيرا، والأسر إذا أطلق في كلام العربي وكلام الفقهاء فيقصدون به الأسر عند غير المسلمين، فلا يقال لمن هو في حبس مسلم أنه أسير، وإنما يسمى مسجونا أو محبوسا. فإذا أطلق الأسر فالأسر بمعنى عند غير المسلمين. قال كالأسر فإنه ينتظر، لأن العادة أنه يبقى لأجل أن يفادى بمال. قال والخروج للتجارة، خرج لتجارة فلم يوجد، والسياحة، المراد بالسياحة ليست فرجة، وإنما السياحة في مراد المصنف مصطلح وجد بعد القرون المفضلة، يقصدون بها أن المرأة يضرب على وجهه في الأرض لأجل البحث عن غرض معين من أغراضه، قد يكون البحث عن الصالحين والسؤال أو السؤال لأهل العلم ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بالسياحة. قال: وطلب العلم بأن يكون غرضه طلب العلم فهو سلامة، انتظر تتمة 90 سنة، فينتظر من حين ولد إلى أن ليس دخوله في 90 بل إتمامه 90. قالوا: لأن هذا يكاد هو المستيقن من أعمار أمة محمد، الغالب من أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، وأما المستيقن فقليل من يجاوز 90، وهذا صحيح، فإنه قليل من يجاوز 90، نادر جدا. وأما 120 فقد ذكر بعض أهل العلم من المؤرخين في القرن 8 الهجري أنه لم يثبت أن أحدا جاوز 120 بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكره أكثر من شخص، ومن ذكره الشيخ تقي الدين فقال لا يعرف بإسناد صحيح ذلك. نعم، ألف الذهبي من بلغ 120 من الصحابة، عاش 60 و60 وهو جزء مطبوع، لكن من جاوز 120 لا يعرف. ولذلك كل من قال أنا بلغت أكثر من ذلك فهو متهم، مثل رتن الهندي الذي زعم أن عمره فوق 200 سنة وأنه يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كذب، فلا يعرف أن أحدا جاوز هذا السن، إذ الغالب لا يجاوز الناس 90. أسأل الله البركة في الوقت والعمر. نعم، قال: منذ ولد في حسن ولادته، فإن فقد ابن 90 حال فقده كان ابن 90 اجتهد الحاكم يقدر. هذا الذي عليه فقهاؤنا رحمة الله عليهم من باب الاحتياط في مال المفقود لكي لا يقسم بسهولة، ومن باب الفائدة، فالعمل عندنا في المحاكم الآن ليس على ذلك، وإنما العمل عندنا أنه ينتظر على ألا ينقص الانتظار عن 4 سنين وهو الذي قضى به عمر رضي الله عنه، فالعمل عندنا أخذوا بقول عمر فجعلوه الحد الأدنى للانتظار فينتظر، عفوا جعلوه الحد الأعلى للانتظار فينتظر ما لم يصل إلى 4 سنين. وإن كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز، أو فقد بين الصفين حال الحرب، أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون، انتظر تتمة 4 سنين منذ فقد ثم يقسم ماله في الحالتين. نعم، قال: وإن كان ظاهرها، أي ظاهر غيبته، الهلاك، ومثل صور الهلاك، كمن فقد بين أهله، رجل بين أهله ثم لم يجده، فالغالب أن هذا إما أن يكون قد قتل وأخفاه القاتل أو غير ذلك من صور الجناية عليه. قال: أو في مهلكة، في منطقة فيها هلاك، لكون حيوانات مفترسة أو لا ماء فيها ولا زاد، فالغالب أنه سيموت في هذه المهلكة، وهناك مهالك كانت معروفة في كل البلدان، من قليل من يدخلها وحده وينجو. وما ضرب المصنف في مهلكة قديمة كانت في زمانه، قال: كدرب الحجاز. مراده بدرب الحجاز الدرب الذي يسلكه الحجاج عند ذهابهم إلى مكة وإلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا. وهنا أريد أن أقف قليلا، فإن من نعم الله عز وجل على الناس أن ينعم الله عز وجل عليهم بالأمن، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأن ينعم الله عز وجل بالأمن نعمة، والله عز وجل بين هذه النعمة في دعاء إبراهيم عليه السلام، وذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. أقول هذا لما؟ لأن المصنف وقد توفي 1033، أي قبل 400 سنة توفي من الآن، كان يقول: إن من ذهب إلى حج أو عمرة ثم فقد فإن هذه مهلكة، حيث كان الذهاب للحج والعمرة مهلكة، فإن سلم من قطاع الطريق لم يسلم من الوحوش التي تكون في الطريق، وإن سلم من الوحوش التي في الطريق لم يسلم من الأمراض التي تطرأ على الناس من الأوبئة التي تكون في ذلك الوقت. ولذلك فلنحمد الله عز وجل أن سهل لنا الوصول إلى بيته، وسهل لنا الله عز وجل ويسر لنا الوصول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصول يسير وسهل وبمؤنة مناسبة وبزمن قصير كذلك، فهذه نعمة أنعم الله عز وجل علينا بها لنتعبد الله عز وجل في هذين الموضعين العظيمين الجليلين، الذي ذكر المصنف أن الذهاب إليهما مهلكة بل إن في زمن المصنف وبعده من الفقهاء من قال إن الاستطاعة في زمانهم للحج ليست واجبة لأن الطريق إلى مكة غير آمنة. انظر، قالوا إن الحج ليس بواجب في زمانهم لأن الطريق ليست بآمنة، وهذا يدلنا على أن المرء يحمد الله عز وجل أن سهل له الطاعات، ومن هذه الطاعات سلامة بدنه، ومن هذه الطاعات الوصول لبيت الله ولمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة الهلاك ما قاله المصنف قال أو فقد بين الصفين حال الحرب، حال المقاتلة فقد لا يعرف أين هو، لا أسير ولا مقتول، فالأصل أنه قتل لكن ربما الدواب أذهبت جسده، أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون، أو غرق آخرون انتظر تتمة 4 سنين لقضاء عمر رضي الله عنه منذ فقد. نعم. ثم يقسم ماله في الحالتين، في الحالتين، في المهلكة وفي ما ظاهرها السلامة، فإن قدم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه ورجع بالباقي. نعم، ويستثنى من ذلك شيء واحد مما لا يرجع فيه، ما أنفقه ورثته ممن تجب نفقتهم كأبنائه وزوجته فيؤخذ من باب النفقة، لأنه يجوز الرجوع عليه في ماله من باب النفقة، فهذا منه فقط. نعم. فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أخذ كل وارث اليقين ووقف له الباقي. يقول الشيخ فإن مات مورث هذا المفقود، المفقود الغائب مات في زمن انتظاره قبل الحكم بوفاته، يعني أخذ كل وارث من الحاضرين غير المفقود اليقين، وهو المتيقن سواء قلنا إنه حي أو ميت، ووقف له الباقي، فإذا حضر أخذه. هذا معنى كلام المصنف، لكن هنا في كلام المصنف نقص، فإنه قال ووقف له الباقي أي إذا حضر. طيب فإن لم يحضر، فإن لم يحضر وحكم بوفاته فهل الموقوف يرثه أم لا؟ ظاهر كلام المصنف هنا أنه إذا حضر فإنه يأخذه، لأنه قال ووقف له الباقي، فإذا حضر أخذه وإذا لم يحضر فإنه يكون لورثته بعده، يكون لورثته بعده كذلك. وهذا الظاهر الذي مشى عليه المصنف هو الذي مشى عليه في المنتهى وفي غيره، ومشى الشيخ موسى على خلاف ذلك، وأنه إذا كان المفقود قد استبان ميتا حين ذاك أو حكم عفوا أن حكم بوفاته بعد ذاك فإنه يرد ما وقف لباقي ورثة الميت الأول، وهذه من المسائل التي اختلف فيها بين المنتهى والإقناع. نعم. ومن أشكل نسبه فكالمفقود. نعم، عندنا في النسب مصطلحات، عندنا معلوم النسب وهو من عرف أبوه، عندنا مجهول النسب هو من جهل أبوه وسبب الولادة، وعندنا مقطوع النسب وهو الذي قطع الشرع نسبه وإن علم من هو أبوه، وعندنا مشكل النسب، والمراد بمشكل النسب هو الذي ادعاه اثنان أو امرأة وطئها بشبهة اثنان وهي ليست ذات فراش، فهذا مشكل النسب، فيعرض للقافة قديما وفي وقتنا الآن يعرض على تحليل الحمض النووي DNA وهو أقوى بكثير من القافة ويقوم مقامه بل آكد وأولى، فقبل عرضه على القافة لعدم وجودهم مثلا أو لإشكال الأمر عليهم يسمى مشكل النسب. يقول المصنف ومن أشكل نسبه متردد نسبته إلى اثنين لكون امرأة وطئها بشبهة، لأن الوطأ بالشبهة يثبت به النسب لكن لا يثبت به باقي الزوجية، والشبهة نوعان قد مرت معنا أو ستأتي معنا، شبهة عقد وشبهة فعل، شبهة العقد يظن أن العقد صحيح فبان غير صحيح، وشبهة الفعل يظنها زوجته فبانت غيرها لكونها نامت على فراشه، فإنه كذلك. نعم. فحكم حكم مفقود يوقف له إلى أن يستبين. قال رحمه الله باب ميراث الخنثى. نعم. وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة. نعم، هذا مسألة ميراث الخنثى، وهي مسألة يعني سنمر عليها بسرعة لا نريد أن نأخذ فيها كثيرا، والسبب أن الخنثى الآن أصبح كشفه سهل جدا جدا سهل، لأن المولود قد يولد وله عيوب خلقية، إما بسبب عدم ظهور جهازه التناسلي من جهة، أو وجود بعض العيوب عنده في الغدد المتعلقة بإفراز بعض الهرمونات التي تجعل هيئة يعني شكله غير مستبينة، في وقتنا الآن يمكن الجزم جزما يقينيا من ولادته بدقائق أهو ذكر أم أنثى، وذلك عن طريق تحليل دمه ومعرفة كروموسوماته كما يقولون، فيجزم حينئذ بذكورته من أنوثته. وهذا التحليل يستطيع أن يكشفه أدنى يعني مخبر ومعمل يستطيع أن يميز ذكورية المولود من أنوثيته، ثم بعد ذلك يكون له تصحيح الجنس هل يكون ذكرا أو أنثى بعد معرفته، ويجوز عملية تصحيح الجنس لوجود العيوب الخلقية فيه. فالمقصود أن وجود الخنثى الآن نادر جدا، ولكن نتكلم ما ذكره العلماء من باب الحكم الذي يكون له. قال المصنف: هو من أشمل له شكل الذكر وفرج الأنثى، يعني هو ليس ذكر، هو شكل الذكر وفرج الأنثى، يعني يكون هناك عيب فيظن شكلا أن له الآلتان ولا يمكن أن تجتمع الآلتان لرجل، فهذا يسمى خنثى. ومتى يسمى الخنثى مشكلا؟ أن هذا الخنثى ينتظر حتى يبلغ، فإذا بلغ كانوا قديما يستطيعون أن يميزوا بالبلوغ بعلامات معينة كدم الحيض مثلا إذا خرج من المرأة، أو الانتشار مثلا، أو مثلا اللحية عند بعضهم لأنها تتعلق بهرمون الذكورة مثلا وهكذا، أو البول من أحد الآلتين وهكذا، ذكروا أمورا كثيرة متعلقة بهذا الجانب. فإن لم يمكن التمييز مطلقا لوجود هرمونات لا يتميز أهو ذكر أم أنثى، فهذا يسمونه مشكل. ومسائل الخنثى المشكل مشكلة. وقد ألف الإسنوي كتابا طبعا مؤخرا اسمه إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكل، طبعت أو الرسالة التي نوقشت في 3 مجلدات، وأظنها طبع في مجلد أو مجلدين. نعم. ويعتبر ببوله، يعني هذه علامة تمييز كونه ذكر أم أنثى، إذا كان له الآلتان إذا بال من أيهما فهو ينسب إلى جنسه. نعم. فبسبقه من أحدهما، يعني إذا بال من الآلتين، آلة الذكر وآلة الأنثى، فننظر ما الذي يبول منه أولا، فإن بال من آلة الذكر فهو ذكر، لأنه قد يبول من الذكر ثم يعني يسيل إلى آلة الأنثى فيظن أنه بال منها. فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما فالعبرة بالأكثر. نعم. فإن استويا فمشكل هذا بناء على طريقتهم قديما، ونقولنا الآن الأمر سهل جدا إلا أن يكون في بلد لا توجد فيه هذه المعامل والمخابر والمختبرات. نعم. فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين، أعطي من معه اليقين من التركات، ووقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج. نعم، واضح، وهذا ذكرتها قبل قليل. نعم. فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. نعم، قوله مات أي قبل إيضاح أهو ذكر أم أنثى، أو بلغ بلا إمارة فصار خنثى مشكل، حينئذ يعطى يعني تقسم المسألة على أنه ذكر وعلى أنه أنثى، ويعطى نصف الذكر والأنثى. فلو أن هالكا هلك عن ابن وعن ولد خنثى، عبرت بالولد لأننا لا ندري أهو ذكر أم أنثى، فحينئذ لو فرضنا أنه ذكر فالمسألة من 2-1-1، ولو فرضنا أنه أنثى فالمسألة من 3-1-3، فحينئذ نقول إن المسألة من 12، فيعطى نصف ما للذكر ونصف ما للأنثى، فتكون المسألة من 12، الابن يأخذ 7 والخنثى يأخذ الباقي وهو 5، 3 باعتباره نصف ذكر واثنان باعتباره نصف أنثى. قال رحمه الله: باب ميراث الغرقى ونحوهم. نعم. ونحوهم مثل الهدم ومن جهل موتهم. نعم. إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث، وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة أو تعارضتا وتحالفا. نعم، يقول المصنف: إن علم موت المتوارثين معا فلا إرث حينئذ، فلا يرث كل واحد منهما من الآخر. قال: وكذا إن جهل الأسبق، لم نعلم المتقدم منهما، أو علم من هو الأسبق ثم نسي، فإنه النسيان هنا يجعله كالمجهول، ولكن هذا القيد مهم. وادعى ورثة كل سبق الآخر، يعني كل واحد من الورثة يدعي أن مورثه هو الذي مات متأخرا، بمعنى أن موته مات متأخرا فورث ثم سبق الآخر على مورثه يعني. قال ولا بينة بينهما أو تعارضتا، أي توجد بينتان ولكن البينتين تعارضتا، فإذا تعارضتا ارتفعتا وحيث لا يوجد مدع ومدعى عليه فنقدم بينة الخارج على الداخل، فإننا حينئذ يتعارضان فتتساقطان ولا يكون الترجيح. متى يكون الترجيح؟ إذا كان في مدعي ومدعى عليه، وأما إذا كان الطرفان كلاهما مدعي كهذه الصورة فلا يكون ترجيح لإحدى البينتين، بل تتساقطان ويذهبان للتحالف، فيحلف كل واحد منهما على نفي عدم سبق صاحبه. ففي هذه الحالة فإنه يقول ففي هذه الحالة أيضا لا يرث كل واحد منهما من الآخر. وإن لم يدعي ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته. نعم، يقول المصنف وإن لم يدعي الورثة ورثة كل، أي كل واحد منهما سبق الآخر، لم يدعي أن مورثه هو المتأخر والآخر قد سبقه، يقول المصنف ورث كل ميت صاحبه، يعني نورث كل واحد من الميتين من صاحبه في التلاد دون الطريف. ما معنى التلاد والطريف؟ التلاد هو المال الذي ملكه من غير صاحبه، وأما الطريف فإن المرأة لا يرث من طريف صاحبه، لو ورث من طريف صاحبه لا لزم منها الدور فلا تنتهي المسألة، لأن كل واحد منهما سيرد من طريف الآخر وهكذا. قال رحمه الله باب ميراث أهل الملل لا توارث بين مختلفين في الدين. نعم، قوله لا توارث بين مختلفين في الدين سواء كان الدين منهما إسلاما وكفر أو مللا شتى للكفر، فاليهودي لا يرث النصرانية والمجوسي لا يرث النصرانية وهكذا، إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم. نعم، هذا مستثنى. وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. نعم، يقول وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. مر معنا بالأمس أن العبرة باتحاد الدين في الميراث إنما هو بقسمة التركة، لأن الشرع متشوف الشرع لإسلام الناس، فلو أن رجلا هلك عن زوجة نصرانية ووقت هلاكه كانت غير مسلمة وقبل قسمة التركة التي تأخرت سنتين أسلمت، نقول تارث ثمنها، فالعبرة بوقت القسمة لأن الشرع متشوف للإسلام، فلربما أسلمت لأجل المال لكنه حينئذ يحبب لها الإيمان بعد ذلك. والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها. نعم، هذه جاء عن علي رضي الله عنه هذا النص بعينه، لا يتوارث أهل ملل شتى. فإن اتفقت ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا. نعم، اتفقت ووجدت الأسباب، أي أسباب الإرث، أسباب الإرث وهي المتقدم ذكرها ثلاثة. ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي. نعم، لو أن أحد النصرانيين مثلا ذمي والآخر حربي يرث الحربي الذمية والعكس، أو أن أحدهما مستأمن والآخر ذمي ويصح مستأمن، ولكن المشهور المستأمن على اسم فاعل، فإنه حينئذ يصح كذلك. نعم. ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو المنافق فمالهم فيء لا يورثون ولا يرثون. نعم، أنا أريد أن أقف مع أول جملة أوردها المصنف وهي قوله ومن حكم بكفره. انظر معي، فرق بين الكافر الأصلي ومن يحكم بكفره، فالكافر الأصلي هو يقول أنا لست مسلما فتترتب عليه أحكام الكفر، أما من انتسب للإسلام وكان من أهل القبلة فإنه وإن جاء بمكفر فإنه لا يحكم بكفره وإخراجه من الملة وترتيب أحكام الدنيا عليه من الإرث وعدم الدفن وغير ذلك من الأمور إلا بحكم حاكم، وهذا معنى قول المصنف ومن حكم بكفره، فلا بد أن يكون الحكم بحكم قاض، وهذا الذي قال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى إن الكفر نوعان ظاهر وباطن، فالمراد بالظاهر الذي يحكم به القاضي، ما لم يحكم القاضي فليس كفرا، قد يكون في الباطن كافرا لكن الظاهر حكم القاضي، وهذه يترتب عليها مسألة كثير ما يسأل عنها بعض الناس. بعض الناس يقول أتدين الله عز وجل أن تارك الصلاة كافر، ثم يقول إن مورثه قريبه لا يصلي ومات هل أصلي عليه وهل يدفن وهل أرث من ماله أم لا؟ نقول نعم، يورث ماله ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وتبقى ولايته على نسائه لأنه مسلم ظاهرا، فلا يحكم بها بفقد الإسلام الظاهر إلا بحكم الحاكم، وهذا يجب أن ننتبه لها، لأن حكم الحاكم له شروط من حيث الاستتابة وغيرها. وكثير من الناس إنما وقع في كثير من الأمور المهلكة في كثير من بلدان المسلمين من إخراجهم من الملة بسبب أنهم قرأوا كلاما لأهل العلم في المسألة ففهموه نصف فهم فأفسدوا على الناس دينهم ودنياهم. وقد قيل قديما أفسد الناس ثلاثة: نصف فقيه ونصف فأفسد دينهم، ونصف لغوي أفسد ألسنتهم، ونصف طبيب أفسد أبدانهم. والحقيقة أن نصف الفقيه هذا ربما أفسد على الناس أبدانهم، فيما نرى من بعض الناس في بعض البلدان الذين يستبيحون الدماء والأموال بفهم ليته صحيح أو مقبول لكنه فهم باطل، فيكونون قد أتوا عظائم الأمور ومنكراتها بسبب جهل مركب. ولذلك يجب أن ننتبه لهذه المسألة. فقول المصنف: ومن حكم أي حكم القاضي بكفره من أهل البدع أو غيرهم والمرتد، وأسباب متعددة ستأتي، والزنديق وهو المنافق، فالمنافقون كانوا يعني يغدون ويروحون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أن أحدا منهم لم يصلي عليه عموم الصحابة، لم يعلم أن أحدا منهم لم يورث، لم يعلم أن أحدا منهم نزعت ولايته عن أهله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم وعلم بهم بعض أصحابه كحذيفة، وإنما كان حذيفة يمتنع ولم يخبر أحدا إلا عمر عن نفسه. لما سأله هل عدني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين قال: لا، ولا أخبر أحدا بعدك. فيجب أن ننتبه لهذه المسألة. قال: فمالهم فيء، فيكون فيئا أي لا يكون إرثا لا يورث، وإنما يكون لمصالح المسلمين، لا يورثون ولا يرثون، لا يورثون فلا يرثهم حتى المرتد من قراباتهم، لأن المال كله يكون فيئا. نعم. ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته، فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا. نعم. يقول: ورث المجوسي، المجوس هم الزردك الآن الموجودون في بعض البلدان، في بعض طوائفهم وليس عند جميع طوائفهم يجوزون نكاح المحارم، فيجوز له فيجوزون نكاح أخواتهم ويجوزون نكاح أمهاتهم وبناتهم كذلك. قال: ويرث المجوسي ونحوه، أي ممن يجوز نكاح المحارم، بجميع قراباته، فيرث باعتباره زوجا وباعتباره أبا أو أخا. فلو خلف أمه وهي أخته، كيف تكون أمه وأخته من أبيه؟ كيف تكون؟ كيف تكون المرأة أمه وأخته من أبيه؟ أبوه نكح ابنته فأنجبت له ولدا. فكروا بها نهاية الدرس، أجيبها في نهاية الدرس. طيب. قال رحمه الله: باب ميراث المطلقة. يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام المطلقة، قال: ويثبت الزواج ويثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي، فيرث الزوج من الزوجة والزوجة من الزوجة إذا كان الطلاق رجعيا، لكن بشرط قبل انقضاء العدة. قبل انقضاء العدة. نعم. فإن انقضت العدة صار الطلاق غير رجعي، وإنما تبين بينونة صغرى. نعم. ولا يثبت في البائن. طيب. قال: ولا يثبت في البائن، أي كل بائن. والبينونة نوعان: بينونة كبرى وبينونة صغرى. والبينونة الكبرى هي التي أن تطلق الرجل امرأته ثلاثا، وحتى في أثناء عدتها فإنها بائنة بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والبينونة الصغرى هي صور: أن يطلقها أقل من ثلاث فتنقضي عدتها، أو أن يطلقها على عوض، فإن طلاقه على عوض يكون بينونة صغرى من حين التلفظ بالطلاق، أو أن يفسخ الحاكم النكاح، فإن فسخ النكاح فإنه حينئذ يكون بينونة صغرى، إلا في حالة واحدة وهي إلا لها، إن لها أي للزوجة، إن اتهم بقصد حرمانها بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء، يعني بأن طلقها في مرض المخوف ابتداء من غير طلب منها، فإنها ترث لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم. أو سألته رجعيا فطلقها بائنا، قالت طلقني طلقة واحدة في مرض الموت، فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فطلقها ثلاثا. فهنا هم يقولون في الطلاق في مرض الموت إذا كان بطلبها فإنها تحرم من الميراث، وإن كان من غير طلب منها فإنها ترث. أو علق في مرضه طلاقها على ما غنى على ما لا غنى له لها عنه. يعني قال أنت وهو في مرض الموت قال إن أكلت أو شربت فأنت طالق، فما لا غنى لها عنه إما عقلا وإما عادة وإما شرعا. فعقلا مثل التنفس، وعادة مثل الطعام والشراب، وشرعا مثل الصلاة. أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته. نعم، أقر في مرضه المخوف أنه طلقها قبل سنة فحينئذ ترث، فتأخيره الإخبار متهم فيه. أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته. لأن النائب يقوم مقام الأصيل، فكأنه هو الذي طلقها في مرض موته. فترث في الجميع حتى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد. نعم، هذا الذي قضى به الصحابة رضوان الله عليهم في قصة تماضر رضي الله عنها. فلو طلق المتهم إن تزوجت فإنها ستكون وارثة لزوجين، وهذا لا يمكن، لا يتصور أن المرأة ترث زوجين في وقت واحد. إذا ارتدت فإن بفعلها هي التي فارقت الزوج. فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه. نعم، هذه مسألة من الطرائف، والمؤلف في الكتاب هذا يورد طرائف كثيرة. الأصل أن الرجل لا يرثه إلا امرأة أو اثنتان أو ثلاثة أو أربع، لكن هناك حالة يرث الرجل أكثر من أربع زوجات. أورد المصنف هنا حالة يرثه ثمان زوجات. كيف؟ أن تكون عند الرجل أربع زوجات ثم في مرضه المخوف يبينهن بأن يطلق الأربع ثلاث طلقات فأبانهن، ثم بعد إبانتهن تزوج أربعا غيرهن، فحينئذ أصبح عنده أربع وأربع مبانات ثم توفي. شكر الله لك، جزاك الله خير. فلما يتوفى ورثته زوجاته الأربع لأنها زوجات، ويرث الأربع المبانات في مرض الموت، فحينئذ ورثه ثمان زوجات. وهذه يعاي بها، فيقال رجل ورثه خمس زوجات أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع أو عشر. كيف؟ هذه صورتها، لا يوجد غيرها، بأن يبين هذه النسوة. كيف يكون أكثر من ثمان؟ يتزوج يكون في ذمته أربع ثم يبينهن في مرضه المخوف، ثم يتزوج أربعا ثم يبينهن في مرضه المخوف، ثم يتزوج أربعا ثم يموت عنهن. فالأربع الأخيرات زوجات، والباقيات يشاركنهن في الميراث لأنه قصد حرمانهن من الميراث. نعم. ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط. نعم، قوله ويثبت له أي ويثبت للزوج إن فعلت بمرض موتها هي المخوف، هذه الصورة الوحيدة التي تسمى فيها المرأة فارة. طبعا هذا الباب يسمى طلاق الفاري من غير همز، طلاق الفاري أي الذي فر من توريث امرأته. المرأة لا تكون فارة إلا في هذه الصورة، وهي أن تفعل فعلا، وهذا الفعل يؤدي إلى الفرقة، ليس طلبا بأن تطلب من القاضي أو تطلب خلعا، لا، وإنما تفعل فعلا، مثل أن ترضع زوجته الصغرى. فإذا كان المرء زوجتان، إحدى زوجتيه صغرى دون الحولين وأخرى كبرى، فأرضعت الكبرى الصغرى متعمدة لكي يبين زوجها منها، لأن الرجل لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وبنتها، فتبين الأم حينذاك. قال ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها، مثل مثال ذكرت لك قبل قليل، ما دامت معتدة إن اتهمت، أي إن اتهمت بحرمانه من الإرث، وإلا أي وإن لم تتهم بذلك بأن دنبت الضرة أو الزوجة الصغرى لها فارتضعت منها سقط، أي سقط حقه في الإرث. نعم. قال رحمه الله: باب الإقرار بمشارك في الميراث. إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت صح وثبت الإرث والحجب. نعم، لأن هذا الوارث إذا أقر به فإنه أقر على نفسه، فحينئذ يصح إرثه والضرر المترتب عليه بذلك. نعم. فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه. نعم، هذه مسألة متعلقة بإثبات نسب مجهول النسب. كررت لكم قبل في اللقيط وهنا أكرره أن هناك فرقا بين مجهول النسب وبين مقطوع النسب، فانتبه للفرق بين المصطلحين. مقطوع النسب هو الذي قطع الشرع نسبته، وللعاهر الحجر، فكل من ولد بسبب الزنا وكل من ولد فيما معناه، وهي خمس صور ذكرها الفقهاء في محلها، لا ينسب لمن هو مولود من مائه ولو أقر به ولو ادعاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال وللعاهر الحجر. ومما يلحق بذلك ولد الملاعنة أو الملاعنة، يصح الوجهان. فإن ولد الملاعنة إذا جاء رجل بعيد وانتسب وادعى نسبه فإنه لا ينسب إليه، لأنه يكون مقطوع النسب، لأنه يكون مقطوع النسب. المجهول النسب هو الذي لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب الولادة. مجهول النسب إذا ادعاه شخص يصح نسبته إليه، لكن بشروط. أول هذه الشروط قال المصنف: إذا أقر الورثة، إما أن يكون المقر بالأبوة مكلفا، فإن لم يكن موجودا يقر الورثة بأنه ابن فلان. قال: إذا أقر الورثة بشخص مجهول النسب، انتبه لكلمة مجهول النسب، يريدون أن يخرجوا مقطوع النسب، فابن الزنا كائنا ما كان لا ينسب ولو أقروا به. وصدق، أي وصدق المجهول إذا كان ممن يصح تصديقه بأن يكون بالغا عاقلا أو كان صغيرا أو مجنونا، فقد شرط صحة الإقرار وهو الصغر والجنون، فحينئذ لا يلزم تصديقه. قال: ثبت نسبه، ثبت نسبه حين ذاك. طبعا هناك شرط لم يرده المصنف، وهو إمكان الولادة. ومعنى إمكان الولادة يعني أنه يمكن أن يكون منه، قد يأتي الإشارة إليه بعد قليل، ويرثه ويرث كذلك. لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم، أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم. نعم، يقول: إذا أقر جميع الورثة بذلك فإنه يثبت نسبه ولا شك، ولو كان الورثة كلهم إناث، ولو كان الورثة كلهم إناث فإنه يثبت به النسب. وأما إذا اختلفوا فإنه لا يثبت نسبه إلا بشهادة عدلين، سواء كان هذان العدلان من الورثة أو من غير الورثة. والشهادة تختلف عن الإقرار، فإن الإقرار يقرون بالبنوة، وأما الشهادة فلا بد أن يشهدوا على أمر آخر، بأن يشهدوا على أنه ولد على فراش صحيح. هذا مهم، أن يشهدوا على أنه ولد على فراش صحيح. معنى فراش يعني في وقت زوجية، صحيح بمعنى أن عقد النكاح صحيح، ليس فاسد ولا باطل. فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به، فيشاركه فيما بيده أو يأخذ الكل إن أسقطه. نعم، هذه واضحة بحيث يتنازعون، وهذه واضحة. قال رحمه الله: باب ميراث القاتل. لا إرث لمن قتل ممرثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ. نعم، قال المصنف: لا إرث لمن قتل ممرثه بغير حق، الحديث الذي ثبت من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل شيء، يعني لا يرث القاتل شيئا. وقوله بغير حق يخرج القتل بحق، والقتل بحق مثل من يقوم بالقصاص، فلو أن رجل اقتص من أخيه فهذا قتل بالحق، فلا حينئذ يرث أو قام حدا عليه. قال: أو شارك في قتله، لأن المشارك يكون كالقاتل بخلاف الممالئ، فإن المال لا يحجب من الإرث إلا إذا ثبت قصده ذلك. قال: ولو خطأ. مرت معنا في الدرس الماضي أن قول فقهائنا أنه أطلقوا العمل بالحديث، فكل أنواع القتل الثلاثة يحجب. الذي لا يحجب شيء واحد القتل الهدر، ومنه القتل بحق، فكل ما كان قتلا هدرا ومنه القتل بحق فإنه لا يكون مانعا من موانع الإرث. وقلت لكم إن القضاء على مذهب الإمام مالك أنه إنما يمنع من الإرث القتل العمد وشبه العمد فقط، وأما الخطأ فلا يكون مانعا من الإرث، وصدر به قرار من هيئة كبار العلماء قبل ذلك. وقوله لمن قتل، هذه اسم موصول بمعنى الذي من، والاسم الموصول يعم جميع من يصدق عليه، وهو كذلك، فإنه يشمل كل من قتل ولو كان القاتل فاقد الأهلية بأن كان صبيا أو نحو ذلك أو غير مكلف. نعم. فلا يرث من سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعته. نعم، فإنه لا يرث، لأن هذه الصور من صور الخطأ. الفصد هو شق العرق ليخرج الدم الفاسد، وأما بط السلعة فهو مثل الورم يشق، وهذه أيضا يعتبر صورة من الخطأ في القتل. نعم. وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا. نعم. الغرة هي دية الجنين، فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم دية الجنين غرة عبد أو أمة، وتعادل عشر دية أمه. وبناء على ذلك يقول وتلزم الغرة أي دية الجنين من شربت دواء، أي المرأة إذا شربت دواء فأسقطت. المقصود بالدواء الدواء الذي يسقط، الدواء الذي يسقط. نعم. وهذا يدل على أن المرأة إذا أسقطت تجب عليها الدية مطلقا، ولو كان الجنين لم ينفخ فيه الروح بعد، بأن كان بن 80 ونحوها أو 81 ونحوها. نعم. وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه، وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه. نعم. بقي عندنا كلمة ولا ترث منها شيئا، أي ولا ترث من الدية التي بذلتها لورثة جنينها الذي أسقطته. قال وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا، وهذه واضحة، أو دفعا عن نفسه يسمى دفع الصائل، وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه، أي قتل العادل الباغي، لأن ابن شهاب حكى اتفاق المسلمين على أن الجراحات التي تكون في قتال البغاة تكون هدرا، فلا تودى بدية ولا يكون فيها قصاص، ولا تكون حينئذ من أحد موانع الإرث. فلو قتل العادل الباغي أو الباغي العادل في قتال البغاة فإنها تكون هدرا. نعم. قال رحمه الله: باب ميراث المعتق بعضه. نعم. الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث، لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم. المبعض هو الذي يكون بعضه حرا وبعضه ليس بحر، مثل أن يكون ملكا لاثنين فيموت أحدهما فيعتق عليه، لكون أو يكون ملكا لاثنين ثم وارثه يكون مالكا لجزئه وهكذا، أو يعتق بأي شيء من الأسباب. نعم. ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم. وإن حصل بينه وبين سيده مهايأة. المهايأة هو أن يعني الذي بعضه حر وبعضه قن يعمل يوما له ويوما لسيده، فكل تركته لوارثه وإلا فبينه وبين سيده بالحصص. نعم. فكل تركته لورثه، لأن من كان بعضه حر معنى ذلك أن المال الذي جمعه في الأيام التي عمل فيها لنفسه، وإن لم يكن بينه وبين سيده مهايئة يوم ويوم فبينه وبين سيده بالحصص، لأن الأصل أنه أمين على مال سيده. قال رحمه الله: باب الولاء. من اعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي، أو اعتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية، أو اعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته، فله عليه الولاء. نعم. هذه المسألة باب الولاء يريدها العلماء بعد الفرائض، لأنه أحد أسباب الإرث وهو الولاء. قال: من اعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي، لأن الحديث الذي ثبت الصحيح أن من اعتق بعض العبد سرى عليه باقيه. قال: أو اعتق عليه برحم بأن ملكه، أو بفعل بأن يعني فعل في عبده فعلا بأن بتر أحد أجزاء جسده فإنه يعتق عليه عقوبة، أو عوض بمال أو كتابة ستأتي وتدبير، فإنه يكون له الولاء. نعم. قال: وعلى أولاده بشرط كونهم أي وعلى أولاد المعتقي بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة. نعم. تكون أمهم أمة، وأما إن كانت أمهم حرة فإن الابن يتبع أمه. وعلى من له أو لهم عليه الولاء. طبعا الأمة تكون للعتيق. نعم. قال: وعلى من له أو لهم عليه الولاء، واضحة، من له أو لهم من أولاده يكون عليهم الولاء. نعم. وإن قال: أعتق عبدك عني مجانا، أو عني أو عنك وعلي ثمنه، فأعتقه، صح. نعم. وكان ولاؤه للمعتق عنه، ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به. وإن قال الكافر: أعتق عبدك المسلم عني، فأعتقه، صح وولاؤه للكافر. طيب، هذه المسائل المتعلقة بالولاء والعتق أنا بس أستأذنكم في دقيقة، كم بقي شيء؟ ربع ساعة. انظروا، باب العتق الآن والرق لا يكاد يكون موجودا، وقبل أن أبدأ في هذا الباب أريد أن أذكر مسألة ثم سأذكر ما يتعلق بهذا الباب. الشرع جاء والرق موجود، ثم بعد ذلك لما جاء الشرع ضيق باب الرق وأوسع باب الحرية، فألغى جميع أسباب الرق، كل أسباب الرق الموجودة عند البشر ألغاها، ولم يبق إلا ثلاثة أسباب فقط. السبب الأول وقد انقطع، وهو ما كان في أيدي الناس من أرقاء في الجاهلية، فلم يلغي الشرع ملكهم عن تلك الأعيان، وهذا من باب التحبيب لهم في الإسلام. الأمر الثاني ما تولد عن رق صحيح. الأمر الثالث ما كان في حرب بشروطها، وأورده العلماء وسبق معنا في كتاب الجهاد من الذي يسترق ومن الذي لا يسترق. وإذا وجدت حرب فالإمام مخير، أي إمام المسلمين، فإما منا بعد وإما فداء، فالإمام مخير بين الرق وعدمه. وهذا يدلنا على أن الشرع ضيق أبواب الرق جدا، ولم يبق إلا سببا واحدا، لأن الأول قد انقضى، والثاني إن انقضى الأول فإنه تبع له، والثالث ضيقه جدا من جهة أن الإمام مخير، ومن جهة أخرى أوردها بعض فقهاء الشافعية حيث قالوا لا يوجد قتال صحيح يكون فيه الرق صحيحا بعد القرون الخمسة الأولى الهجرية، ما بعده من قتال يقولون لا بد أن يكون فيه شيء فيه نظر، أورد هذا بعض متأخر الشافعية. أنا قصدي من هذا أن الشرع أراد تضييق باب الرق من جهة، ومن جهة أخرى وسع أبواب العتق فجعل الكفارات الكثيرة على أبسط الأمور فيها عتق، منها اليمين، وجعل الله عز وجل ندبا أن من أفضل القربات أن تشتري رقيقا فتعتقه. وربما كان من حكمة الله عز وجل أن الرق موجود في صدر الإسلام لحكمة، فإن أكثر من رفع لواء العلم ونشره في ما بعد القرون بعد القرن الثاني هم من الموالي الذين أعتقوا حينما دخلوا في الإسلام غير حينما دخلوا ولاء ثم أسلموا بعد ذلك. فأغلب طبقة أو كثير من طبقة التابعين وتابع التابعين هم من الذين كانوا أرقى فأعتقوا، حكمة أرادها الله عز وجل. أردت أن أقول لك من هذا شيء، وهو أنه يجوز شرعا تقييد المباحات، هذه قاعدة، وبناء على ذلك فيجوز تقييد ومنع بعض المباحات، ومن هذه المباحات تملك الأرقة، فيجوز تقييده للشبهة أولا وتقييد المباح، وبناء عليه فإنه قد انعدم في زماننا وقبل ذلك بكثير، لنحو من أوشك على القرن الآن يوجد أرقة، والشرع يقر ذلك تماما، بل إن مقاصد الشريعة توافق ذلك لمن نظر للمقاصد ذكرت لك قبل قليل، حيث تضييق أسباب الرق وتوسيع أسباب الحرية، وأن إبقاءه في صدر الإسلام كان لحكمة عظيمة، لأن الله عز وجل له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، الله عز وجل أعلم بنا من أنفسنا، وشرعه أصلح لنا من تقديرنا لأنفسنا، وقضاؤه وقدره أصلح لنا من تقديرنا لأنفسنا، لو كشف المخبو لحمد القدر. القصد من هذا كله أن الله عز وجل أعلم بنا، وبناء على ذلك فالحكم من حيث إغلاق باب الرق متوافق مع معاني الشريعة ومقاصدها، ولا منع في ذلك مطلقا. أقول هذا لما؟ لأن باب الرق طويل يريده بعض العلماء ويختصره بعضهم، مثل صاحب الزاد اختصره في صفحتين والمصنف قد أطال، وبناء عليه فلكي نختصر الوقت فإن قارئنا سنتعبه قليلا معنا الآن يقرأ معنا بسرعة هذه الأبواب نمر عليها لأن ثمرتها قليلة، من أرادها فالشروح المسجلة مبسوط فيها ما سبق أني شرحت هذا الكلام مبسوطا، وإنما الآن نقرأه قراءة وتعليق، فأعانك الله علينا الآن بالقراءة، تفضل شيخ. قال رحمه الله: فصل. ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب، وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى، ثم عصبته الأقرب فالأقرب. وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب. والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق، لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى. فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن أعتقها، فإن عتق الأب انجر الولاء لمواليه. كتاب العتق. وهو من أعظم القرب، فيسن عتق رقيق له كسب، ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب، أو يخاف منه الزنا أو الفساد، ويحرم إن علم ذلك منه، وهكذا الكتابة. ويحصل العتق بالقول، وصريح لفظ العتق والحرية كيف صرف غير أمر صرف من باب التصريف. أحسن الله لك. والحرية كيف صرفا غير أمر ومضارع واسم فاعل. وكنايته مع النية 16: خليتك وأطلقت. خليتك، نعم. خليتك في الطلاق، نعم. أنت خلية، نعم. أحسن الله لك.

ويصح نقل الملك في المكاتب ولمشتري جهل الكتابة الرد أو الأرش، وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله الولاء ويصح وقفه، فإذا أدى بطل الوقف. فصل. والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار مطلقا، ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه، ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه، وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ، ويلزم إنظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه، ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة، وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها، وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه، ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما. فصل. وإن اختلف في الكتابة فقول منكر، وفي قدر عوضها أو جنسه أو وجلها أو وفاء مالها فقول السيد، والكتابة الفاسدة كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا إن أبرئ، ولكل فسخها، وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه. باب أحكام أم الولد، وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها، ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه، ومن قال لأمته أنت أم ولدي أو يدك أم ولدي صارت أم ولد، وكذا لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب. فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولد إلا بقرينة، ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها، وولدها الحادث بعد إيلادها كهي، لكن لا يعتق باعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته. وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله إن كان، وإلا فعلى وارثه، وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء، وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها، ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها، ويتحاصون بقدر حقوقهم. وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها، وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها، فإن أسلم حلت له، وإن مات كافرا عتقت. أحسنت. هنا في أم الولد فقط مسألة مهمة تتكرر معنا دائما، وهي مسألة إذا ولدت المرأة ولدا تكون به أم ولد، هذا مثال يذكرونه دائما، فيقولون إذا ولدت ولدا تكون به أم ولد فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس وتنقضي عدتها بذلك. هذا الولد الذي تكون به المرأة أم ولد هي الذي أورده المصنف في أول الباب، فقال من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية. أي امرأة تلد مولودا تظهر فيه صفة التخلق فإن الدم الذي يخرج منها بعد ذلك يكون دم نفاس، وإن كانت معتدة قد انقضت عدتها. وبناء على ذلك فإن المرأة إذا ولدت لها ثلاث حالات، إما أو نقول لها حالتان، الحالة الأولى إما أن يكون يمكن النظر للولد، فإن كان الولد قد تخلق فإنه يثبت الأحكام التي ذكرناها قبل قليل، وإن لم يكن قد تخلق فإنه لا يثبت له بأن يكون قطعة لحم. الحالة الثانية أن يكون ولد لا يمكن النظر إليه، فالأطباء الآن عندما تسقط المرأة جنينا فإنهم يقطعونه لتنظيف الرحم، فحينئذ لا يمكن النظر إلى هذا الولد. فإذا كان كذلك فإننا ننظر لعمر الولد، فإن كان قد جاوز 80 بلغ 81 فأكثر فإننا نحكم بأنه متخلق، ويترتب على ذلك بأن أمه لو كانت أم ولد لصارت بذلك أم ولد، وحينئذ فالدم الذي يخرج من المرأة دم نفاس وتخرج من عدتها إن كانت معتدة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينعم علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا حسن ذكر الله عز وجل، وأن لا ينسينا ذكره، ويجعلنا. وأسأله جل وعلا أن يصاحبنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين وولاة أمورنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخونا يقول نبدأ بالأسئلة المتعلقة بالدرس ثم إن كان في وقت الأسئلة بعده. هذا أخونا يقول رجل ركب البحر للسفر إلى بلاد بطريقة غير قانونية فانقلب به القارب ولم يظهر له أثر مما يزيد على 3 أشهر. السؤال الأول، هل يصلى عليه صلاة الغائب ومتى تبدأ زوجته بالعدة؟ نقول إن كانت زوجته في بلاد فيها محاكم شرعية فلا بد أن يرفع أمره إلى محاكم الأحوال الشخصية في بلده حتى يحكم القاضي بوفاته، سواء ب4 سنوات أو أقل، والتقدير بأقل من 4 سنوات مقبول. وأما إن لم يكن كذلك، لم توجد محكمة بأن يكون في بلد لا يوجد فيها محكمة، فإنه حينئذ ينتظر فيما يظهر 4 سنوات حتى يحكم بوفاته، حتى يحكم بوفاته، لأن أقل تقدير كان عند الصحابة وهو تقدير عمر. وأما إذا كان في بلاد المسلمين فلا بد من الرفع للقاضي ليحكم بوفاته. وأما صلاة الغائب عليه فقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى أنه يجوز صلاة الغائب، يجوز الصلاة الغائب، لكن إذا حكم بوفاته، فمتى حكم بوفاته فيصلى عليه، وقبل ذلك فلا. أخونا يقول ما جاء في الخبر لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن، الإنسان إذا حضرت الوفاة يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. ما فهمت السؤال، لكن يقول بعد ما حكم قراءة ياسين على الميت؟ عموما حديث اقرأوا على موتاكم ياسين هذا فيه ضعف، ولكن من أهل العلم من أخذه في مقام الاستدلال، في مقام الاستدلال وفي بعض المواضع. وعلى العموم فإن كثيرا من أهل العلم يقولون إن قراءة القرآن عند المحتضر قبل الوفاة، ليس بعد الوفاة، بعد الوفاة لم يرد نص، وإنما عند الاحتضار قراءة القرآن عموما مشروعة، تقرأ القرآن كله ومن القرآن سورة ياسين، فلو قرأت ياسين أو الفاتحة أو غيرها فما زال أهل العلم ينبهون عن ذلك من مشايخنا وأهل العلم قديما على هذه الطريقة كذلك. أخونا يقول هناك امرأة حامل بتوأمين لم يكملوا 4 أشهر، أخبرها الأطباء أن هناك مشكلة، أن هناك مشكلة خلاصتها أن أحد التوأمين لا يصل إليه دم كاف فلهذا لا يكبر كما ينبغي وغالبا لن يعيش، وهذا الأمر يؤثر على الثاني حيث بدأ يظهر تأثير ذلك على قلبه، فقرروا بتر التوأم الذي لا يصل إليه الدم الكافي وترك الآخر عسى أن لا يتضرر. القاعدة أن إسقاط الجنين يجوز في حالتين، وزاد العلماء سورة ثالثة المؤخر يعني صدر فيها قرار، الحالة الأولى إذا كان في ذلك ضرر على الأم فحينئذ يجوز، فكل ما فيه ضرر على الأم فيجوز. الحالة الثانية إذا كان الجنين ميتا فيجوز إسقاطه إذا ثبتت وفاته. الأمر الثالث، الصورة الثالثة وهي ملحقة بالثانية أفتى بها مشايخنا، أنه إذا ثبت عند الأطباء أن ذلك الجنين لن يعيش، نعم قد يولد ولكنه لن يعيش بعد ذلك لوجود تشوهات خلقية عظيمة، لا مطلق التشوه وإنما تشوه خلقي عظيم، أو عنده مشاكل في الكروموسومات، عنده نقص أو زيادة، فحينئذ فإنه يجوز إسقاطه. هذه الفتوى على هذه الأمور الثلاثة ثنتان، والثالثة ملحقة بها لأن الطب تطور ويمكنه اكتشاف ذلك. نعم، هذا أحد الإخوان يقول عندنا في بلدنا قسام شرعي يصدر من محكمة الأحوال الشخصية وقسام نظامي، وهذا الأخير يصدر من محكمة مختصة، ومضمون هذا الأخير يختلف تماما عن القسام الشرعي، فهو يساوي الذكور والإناث في الأسهم ويكون في الأراضي الزراعية، والقسام النظامي مفروض على الناس، فهل هذا جائز أم لا؟ نقول لها حالتان، الحالة الأولى إذا كانت الأرض ليست من باب التمليك وإنما من باب الاختصاص، بمعنى أن الدولة مثلا هي التي جعلت الأرض لهذا الشخص اختصاصا لا ملكا، فحينئذ إن كانت من باب الاختصاص فيجوز قسمها بأي طريقة أو نقل ملكها بعد الوفاة، فإن في بعض البلدان يجعلون له حق الارتفاق والمنفعة، فإذا مات انتقلت لغيره بالطريقة التي يرونها. وأما إن كان لا ملكا تاما اشتراها بماله مثلا أو سائر الأمور المتعلقة بالملك، فنقول إن هذه القسمة يجب العدل بها، والحكم الظاهر لا يبيح الباطن، هذه القاعدة مشهورة عند أهل العلم. فيجب على النساء أن يتحللن من إخوانهن أو يرجعن عليهن بذلك، ويحرم عليهن هذا الأخذ. ومثلها بعض الأمور المتعلقة في بعض البلدان بناء على رأي يراه بعض الناس، مسألة مثلا الوصية الواجبة، فمن أخذ شيئا بالوصية الواجبة فيجب عليه أن يتحلل بقية الورثة لأن عامة أهل العلم على عدمه. هذا أخونا يقول: لماذا لا يدخل الطبيب المخطئ في القتل العمد أو الخطأ؟ له شروط، الطبيب تثبت عليه المساءلة ويثبت عليه الخطأ بالدية أو القصاص إذا اختلت شروط. من هذه الشروط التي أوردها أهل العلم أن يكون معلوما، أن يكون معلوما عنه الطب بأن يكون قد حاز شهادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن. ومن ذلك أن يتخذ الإجراءات المعتادة المعروفة عرفا في تطبيبه وبيطرته بالأدوية التي بذلها. ومن ذلك أن يكون الطبيب، أن يكون المريض قد أذن له إذنا خاصا بهذا العلاج، وإلا فإنه يضمن حين ذاك. هذا أخونا يقول: هل زيارة بنت العم وبنت العمة يجوز ومثلها بنت الخال والخال؟ نقول: نعم يجوز، لكن حكمها كحكم سائر الأجنبيات، صلتها من صلة ذوي الأرحام لا شك، لكن الرحم الواجبة هي المحرمة، الخالة والعمة والعم والعمة، وهؤلاء صلتهن مندوبة، لكن لا يجوز الخلوة بها ولا النظر إلى ما حرم الله عز وجل النظر أو الحديث بما حرم الله عز وجل الحديث به بين النساء من الخضوع القول ونحوه. هذا أخونا يقول: إذا انقطع دم المرأة في مدة الحيض هل تكون قد طهرت؟ بأن يكون الانقطاع يوما أو يومين. نقول: انقطاع حيض المرأة له حالتان، إما أن نحكم بأنه طهر وإما أن نحكم بأنه نقاء. نبدأ بالطهر. الطهر معناه أن العادة قد انقضت، ونعرف انقطاع حيضة المرأة وابتداء طهرها بأحد علامات. أول هذه العلامات أن ترى القصة البيضاء، وهو خيط أبيض يراه بعض النساء دون بعضهن. الأمر الثاني أن ترى الجفاف التام. قالت عائشة رضي الله عنها: لا تعجلنا حتى تعرضن عليه الكرسف، وهو القطن الذي تضعه المرأة، فإذا رأته جافا أي من غير أي دم آخر قالت الآن. فالصفرة والكدرة تعد في بعض الأحيان منه، هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تختلف عادة المرأة، إن كانت ذات عادة قبل اختلال عادتها بتكرارها 3 مرات، أن تكون المرأة ذات عادة فتختلف عادتها مع تمييزها. فالصحيح من قولي أهل العلم أن في الشهر الأول والثاني تقدم عادتها على تمييزها لحديث أمكثي قدر حيضتك، ولم يثبت حديث أمكثي حيضتك، فدل على أن العادة مقدمة. الوصف الرابع أن تزيد عادة المرأة عن أقصى الحيض 15 يوما بلياليهن، فحينئذ نحكم بطهارتها حكما. صلى الله وسلم على نبينا محمد.